بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد، فهذا كتاب عظيم في بابه، باب الآداب والأخلاق الشرعية المتلقاة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى. وبين يدي دراسة ومذاكرة هذا الكتاب والوقوف مع مضامينه المفيدة، أقف وقفات لا تخلو من فائدة إن شاء الله. الأولى تسمية هذا الكتاب، سماه مصنفه رحمه الله تعالى روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، وهذا يفيد أن أهل العلم يرون أن مسائل العلم وتفاصيله وفنونه العظيمة يعد ذلك روضة غناء وبستانا بهيج ومنتزها عظيم. ولهذا ترى هذا المعنى الذي يراه أهل العلم في العلم ومسائله ودلائله، ترى هذا المعنى الذي قام في صدورهم يجعلونه عنوانا لمؤلفاتهم، مثل هذا الكتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، وكتاب رياض الصالحين، كتاب الروض المربع، الروض الأنف، إلى غير ذلك من كتب كثيرة سماها أهل العلم بمثل هذه التسمية، مما يفيد أن أهل العلم رحمهم الله تعالى يرون العلم بمسائله ودلائله كالبستان الجميل والروضة البهيجة التي فيها نزهة النفوس وقرة العيون وبهجة الصدور. بل إن العلماء يجدون من اللذة في مسائل العلم ودلائله والغور فيه، يجدون في ذلك من اللذة والأنس ما لا يجده المتنزه في أجمل روضة وأطيب بستان، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومما يذكر في هذا الباب، أو من لطيف ما يذكر في هذا الباب، ما جاء في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه رحمه الله تعالى كان في صغره وكان منذ صغره شغوفا بالعلم وعاكفا على العناية به وضبطه، وكان أهله في الشام فأرادوا يوما الخروج إلى النزهة فاعتذر وفضل البقاء في البيت وهو إذ ذاك صغيرا. فلما رجعوا أخذ إخوانه يغايرونه، رأينا كذا وشاهدنا كذا ولم تر معنا. قال ذهبتم ولم تأتوا بشيء، وفي غيبتكم حفظت كتاب كذا وكذا، في غيبتكم حفظت كتاب كذا وكذا، كذا كتابا في النحو حفظه رحمه الله في غيبتهم. فانظر كيف يجد من تذوق العلم هذه الحلاوة وهذه اللذة، بحيث يعتبر العلم روضة ونزهة وبستانا. ولا يعني هذا انقطاع العلماء وطلاب العلم عن النزهة، النزهة إلى البستان أو البراري أو نحو ذلك تجم الفؤاد وتؤنسه، لكنهم يجدون في العلم من اللذة والبهجة أعظم مما يجده الإنسان في تنزهه في البساتين والروضات. والأمر الثاني، مؤلف هذا الكتاب، كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، هو الإمام أبو حاتم محمد بن حبان البسلي رحمه الله تعالى. صدر الذهبي رحمه الله ترجمته لهذا الإمام في سير أعلام النبلاء بقوله: الإمام الحافظ المجود شيخ خراسان صاحب الكتب المشهورة. ونقل عن الحاكم رحمه الله أنه قال: كان ابن حبان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال. كانت ولادته رحمه الله تعالى سنة 74 و200، وكانت وفاته سنة 354 للهجرة. له مصنفات كثيرة، وكثير من مصنفاته مفقود، لأنه رحمه الله كان كثير التصنيف، وأيضا تنوعت مصنفاته في فنون العلم، وجعل جميع مصنفاته وما يملكه من كتب في مكتبة أوقفها رحمه الله، لكنها كانت في مكان لا يعتنى به بالكتب ولا تعرف قيمتها ومكانتها، فتلف أكثرها وفقد العديد منها. وإلا فإنه رحمه الله تعالى كان كثير التصنيف، من مصنفاته المسند الصحيح والتاريخ والضعفاء وغيرها من الكتب المفيدة. نقل الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء عن ابن حبان أنه قال في ثنايا كتابه الأنواع والتقاسيم، قال: لعلنا قد كتبنا عن أكثر من 2000 شيخ، لعلنا قد كتبنا عن أكثر من 2000 شيخ. قال الذهبي رحمه الله معلقا: كذا فلتكن الهمم، هذا مع ما كان عليه من الفقه والعربية والفضائل الباهرة وكثرة التصانيف. هذه نبذة مختصرة عن هذا الكتاب. الأمر الثالث، ولا أظن أن فيه بالنسبة للإخوة كبير فائدة، لكنني أذكره هكذا بالمناسبة، هذا الكتاب صلتي به كانت منذ أكثر من 35 سنة، عندما كنت طالبا في المرحلة الثانوية من الجامعة الإسلامية، وكان هذا الكتاب مقررا علينا في مادة المطالعة. فمنذ ذلك الوقت تذوقت حلاوة هذا الكتاب وطعمه عام 1398. والنسخة التي عندي كانت من الكتب التي توزعها الجامعة للطلاب، نسخة قديمة من الورق الأصفر العتيق، وكنا درسناها في الجامعة في المرحلة الثانوية في مادة المطالعة والقراءة، فصلتي بهذا الكتاب منذ ذلك الوقت. وكان أيضا مقررا على الطلاب في المعاهد العلمية. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح حلية طالب العلم: ومن أحسن ما رأيت في هذا كتاب روضة العقلاء للبستي، كتاب عظيم على اختصاره، فيه فوائد عظيمة ومآثر كريمة للعلماء المحدثين وغيرهم، وكان مقررا في المعاهد أيام كنا ندرس في المعهد، مقررا كتاب مطالعة للطلاب وانتفع به الكثير. وقال أيضا رحمه الله تعالى: كتاب روضة العقلاء لابن حبان البستي رحمه الله تعالى، وهو كتاب مفيد على اختصاره، وجمع عددا كبيرا من الفوائد ومآثر العلماء والمحدثين وغيرهم. الأمر الرابع أن هذا الكتاب، كتاب روضة العقلاء لابن حبان رحمه الله تعالى، كتاب صنفه في الآداب والأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، مبينا رحمه الله تعالى أنها صفة أولي الحجة والعقول السليمة والنهى القويمة، حيث عقد رحمه الله تعالى في هذا الكتاب 50 بابا كلها في تقرير ذلك، كما أشار إلى ذلك رحمه الله عند كلامه على إصلاح السرائر بلزوم تقوى الله، قال: وإني ذاكر في هذا الكتاب إن الله قضى ذلك وشاء 50 شعبة من شعب العقل من المأمورات والمزجورات. ليكون الكتاب مشتملا على 50 بابا، بناء كل باب منها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نتكلم في عقيب كل سنة منها بحسب ما يمن الله به من التوفيق لذلك إن شاء الله. فالكتاب فيه 50 بابا في الآداب والأخلاق الفاضلة التي صفات العقلاء، صفات أولي النهى، وتنوعت هذه الشعب بين شعب مأمور بها فيفعلونها، وشعب منهي عنها فيتقونها ويجتنبونها. وبعد ذلك نشرع في قراءة هذا الكتاب مستعينين بالله تبارك وتعالى، طالبين مده وعونه وتوفيقه، وأن يجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهه، وأن ينفعنا به، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: قال الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: سند الكتاب إلى مؤلفه. اقرأ مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعزمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجالها، والعالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، المتفضل عليهم بسوابق نعمائه، الذي أنشأ الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بعزته إرادته، فألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وعلى تشعب أخلاقهم يدورون، وفيما قضى وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرهون. وأشهد أن لا إله إلا الله فاطر السماوات العلى ومنشئ الأراضين والثرى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأشهد أن محمدًا عبده المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فضمغ به الطغيان وأكمل به الإيمان، وأظهره على كل الأديان وقمع به أهل الأوثان، وصلى الله عليه وسلم ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وما سبح في الملكوت ملك، وعلى آله أجمعين. نعم، هذا استهلال بدأ به المصنف رحمه الله تعالى كتابه، حامدا الله تبارك وتعالى، مثنيا عليه خيرا بما هو أهله جل وعلا، وهو أهل الحمد والثناء. وقد جمع رحمه الله في هذا الاستهلال حمد الله تبارك وتعالى على ألوهيته وربوبيته وأسمائه تبارك وتعالى وصفاته، وهذه الثلاث هي أركان الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يقوم على أركان ثلاثة: إيمان بوحدانية الله في ربوبيته، وإيمان بوحدانية الله في ألوهيته، وإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته. وقد جمع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الاستهلال حمد الله تبارك وتعالى على هذه الأنواع الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. قال: الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية. والألوهية هي الصفة التي يدل عليها اسمه تبارك وتعالى الله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والربوبية صفة لله تبارك وتعالى يدل عليها اسمه الرب. والربوبية تعني الخلق والرزق والتصرف والتدبير، فهي توحيد لله بأفعاله جل وعلا. والألوهية تعني إخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، فهي تعني توحيده جل وعلا بأفعال العباد، بأن يخلص له الدين وأن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. قال: القائم على نفوس العالم بآجالها، والعالم بتقلبها وأحوالها. القائم على نفوس العالم بآجالها، أي القائم سبحانه وتعالى على كل نفس. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. والله عز وجل من أسمائه القيوم، وهو يدل على أمرين: يدل على قيامه بنفسه جل وعلا واستغنائه عن خلقه، فهو الغني الذي غناه ذاتي غني عن خلقه من كل وجه، ويدل على قيامه بخلقه، ويدل على قيامه بخلقه، وأن خلقه لا غنى لهم عنه طرفة عين، فهو المدبر لأحوالهم وشؤونهم عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا. القائم على نفوس العالم بأجالها، العالم بتقلبها وأحوالها، أحاط علمه تبارك وتعالى بكل شيء، المان عليهم بتواتر آلائه، المتفضل عليهم بسوابغ نعمائه. وهذا فيه حمد الله سبحانه وتعالى على منه العظيم وعطائه الواسع. ويكون المصنف بهذا أيضا جمع في هذا الحمد بين نوعي ما يحمد الله تبارك وتعالى عليه، فعز وجل يحمد على الأسماء والصفات الربوبية والألوهية، وأسماء الله وصفاته، ويحمد على نعمه وآلائه وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى. قال: الذي أنشأ الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بعزة إرادته. وهذا كله من ربوبية الله، هذا كله من ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل مشيئته في الخلق نافذة، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الذي بدأ خلق هذه المخلوقات لا معين له ولا مشير، تفرد بالخلق: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وما له منهم من ظهير، هذا هو معنى قول المصنف بلا معين ولا مشير، أي ليس لله عوين أو ظهير أو وزير، فهو عز وجل الغني والمتفرد بالخلق والرزق والتدبير. قال: فألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق. والإطلاق هو ضد الإمساك، الإطلاق ضد الإمساك، فألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق. إذن ما يكون في العبد من إقبال على الأعمال الفاضلة والكرم والبذل والسخاء والعطاء وغير ذلك، فهذا إلهام من الله له وتوفيق. فهذه الأخلاق التي تكون بين الناس وهائب، هبات من الله ومنن يمن بها على من شاء، فألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق. الناس في أخلاقهم متفاوتون، هذا صعب وهذا سهل، وهذا حسن الخلق وهذا سيء الخلق، هذا غليظ فظ وهذا لطيف لين، وهكذا. فركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وعلى تشعب أخلاقهم يدورون، ليسوا على خلق واحد ولا على نهج واحد، بل هم في ذلك متفاوتون ومتباينون، وفيما قضى وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. ثم عندما تقرأ هذا الكلام أنت لا تدري ما الذي كتب الله لك وما الذي قدر، ولهذا تجاهد نفسك على الأخلاق الفاضلة تحليا بها وتأدبا، وفي الوقت نفسه تسأل الله أن يهب لك من واسع فضله وجزيل منه ما تسعد به في دنياك وأخراك من كامل الأخلاق وجميل الآداب. وفي الدعاء المأثور: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله، فاطر السماوات العلى ومنشئ الأراضين والثرى، الثرى هو التراب، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، أي انقطاع، فدمغ به الطغيان وأكمل به الإيمان وأظهره على كل الأديان كما قال الله تعالى: ليظهره على الدين كله، وقمع به أهل الأوثان، فصلى الله وسلم ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وما سبح في الملكوت ملك، وعلى آله أجمعين. وما سبح في الملكوت ملك من التسبيح، والملائكة يسبحون بحمد ربهم سبحانه وتعالى، الذين يحملون العرش ومن حوله